فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب المحل الثالث في هذا الباب على أسماء الرواة في المرتبة الأولى أو في الثانية على ما قلنا في كتاب التدليس. في كتاب التدليس في هذا الباب لابد من الصبورة، سنأتي بها إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله علم أننا في درس. اسم الراوي هنا من المدلسين الذين مرت العنعنة في كنا البخاري والطبري وابن المنذر. ابن المنذر أشك في ذلك، والشوكاني وغيرهم، ما غيرهم الظاهرية، وكلهم أخطأوا. أخطأوا عمدة قولك في المنع، روح اسمعوا بقى الله يكرمك. أنا أصلا في أول الدرس درس المغني أو بعد ما انتهيت من الدرس كرامة لناخ أراد يناقش فأعطيته الأدلة، فاسمع الأدلة. وعندنا أيضا يعني شريط ساعتين في إسلام وي، شريط ساعتين فيها تنبيه الأنام بحرمة قراءة المرأة الحائض للقرآن. جرير بن حزم ثقة ثبت لكنه يعاني من معاناته أيضا تمر لنا من المرتبة الأولى. جرير بن حزم اصبروا معي. نعم جرير بن حزم، ننظر إلى جرير بن حزم وراء له البخاري لتعلم كيف بأن هؤلاء الرواة قد اختارهم البخاري عن علم وخبرة. جرير بن حزم عبد الله بن شجاع الأزدي ثم العتكي. وقيل الجهضمي أبو النضر البصري. وهو من المرتبة الأولى، رواياته في البخاري 53 رواية، وقلنا المرتبة الأولى هي التي تمر العنعنة فيها اللي هو مقل في التدليس. فالمرتبة الأولى هو من لم يوصف بذلك إلا نادرا حيث لا ينبغي أن يعد فيهم، وهذه المرتبة رواياتهم محمولة على الاتصال مهما عنعنوا، فمحمولة على الاتصال. جرير روى عن أبي الطفيل وأبي رجاء العطاردي قال والحسن وابن سيرين وقتادة وأيوب وثابت البناني وحميد بن هلال وحميد الطويل والأعمش وابن إسحاق محمد بن إسحاق وطاووس وعطاء وقيس بن سعد ويونس بن يزيد وشعبة هو أصغر منه. وروى عنه من أساطير المحدثين الأعمش، فهو يروي عن الأعمش ويروي عنه لتعلم هذا الفضل. التعب فيها شديد، اللهم صل، الحمد لله. الأعمش وأيوب شيخا وابنه وهب وحسين بن محمد بن المبارك بن وهب الفريابي ووكيع وعمر بن العاص ابن عاصم وعبد الرحمن بن مهدي والقطان وابن نهيعة ويزيد بن أبي حبيب وابن عون وهم أكبر من أبو نعيم وحجاج بن منهل ومسلم بن إبراهيم وأبو الربيع الزهراني. قال شعبة عليكم بجرير بن حازم فاسمعوا منه. قال حضن غلان عن وهب بن جرير كان شعبة يأتي أبي فأسأله عن حديث الأعمش فإذا حدثه قال هكذا والله سمعته من الأعمش. وقال ابن مهدي جرير بن حازم أثبت عندي من قول ابن خالد، وهذا مقارنة الثقات هذا تثبت لك في ذلك. وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث فلما أحسوا بذلك حجبوه فلم يسمع أحد منه حال اختلاطه، ما حال اختلاطه أصلا مطروح غير معتبر. نعم. قال ابن عيم تغير قبل موته، قال موسى ما رأيت حمادا يعظم أحدا تعظيمه جرير بن حازم. شو حماد بن زيد بن سلمة يعظمان جرير بن حازم دلالة على أنه كان من أساطين المحدثين. قال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة. قال عبد الله بن أحمد سألت ابن معين عنه فقال ليس به بأس، فقلت إنه يحدث عن قتادة عن أنس حديث منكير، قال ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. يبقى شوف هنا الاختبار في هذا الباب لتعلم، يعني لو كان السبور هنا كنت قلنا لك في الرواة من هو ثقة لكنه يضعف في شيخ واحد، أو من يضعف في بلد كابن عياش يضعف في غير الشاميين، أو يكون ثقة في شيخ واحد ويضعف في غيره، يضطرب في غيره. عكرمة مثلا، يعني سماك في عكرمة مضطرب، وإن كان هو ليس بثقة في ذاته على ما قال بعض العلماء. محمد بن خازم الضرير ثقة جدا في شعبة لكنه يضطرب في غيره. فجاءنا حازم على ثقته، على ثقته ضعيف قتادة، إلا أن ترى ما ما من يتابعه على ذلك، فإذا وافق الثقات فقد ضبط لنا هذا الحديث. قال العجلي بصري ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، قال أبو حاتم صدوق صالح، وقال ابن عدي قد حدث عنه أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة، نعم، والليث بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه إلا رواته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره، يعني ينفرد ببعض الأشياء، وهذا قاله ابن عدي في الكامل، سبر الأحاديث وبين أن ضعفه في قتادة فقط، إذا انفرد فإنه يضعف فيه. قال الكلاب ذي حكى عنه ابنه أنه قال مات أنس وأنا ابن 5 سنين. فانظر هنا يموت عالم، ولا بد أن ترى أن الله جل في علاه يجعل الأمة عالما آخر. فعدد رواياته في البخاري 53 رواية. وأما رواياته عن قتادة في الصحيح، ففي صحيح البخاري ليس للجرير بن حازم عن قتادة إلا 7 أحاديث، وهذه الأحاديث 7 قد عانى عن جولي فيها حديث إلا أنه صرح فيها بالسماع عن قتادة. وجاء أيضا قد شارك جرير الرواية عن قتادة، يعني من أقوى الناس فيه، فشارك جرير في رواية عن قتادة عدد من الرواة، منهم معمر بن راشد البصري الأزدي اليماني، بل صرح فيها جرير بالسماع من قتادة كما في مسند أحمد، نعم. والأحاديث أيضا الأخرى التي راها عن قتادة صرح فيها بالسماع. الحق أنه ليس له في كتاب مسلم إلا حديثا واحدا عن قتادة مصرحا فيها أيضا بالسماع، وشاركوا فيها عدد من الأئمة الحفاظ. جرير اتهمه بالتدليس، ذكره بالتدليس المقدسي، وأيضا الحافظ في كتاب التقديس، وهو من المرتبة الأولى من روايات المدلسين، وله حديث في كتاب الصلاة والأذان والجمعة والجنائز والحج وفضائل أهل المدينة، وكتاب المظالم والبيوع والعتق والجهاد، وفي كتاب فرض الخمس، وكتاب بدء الخلق وحديث الأنبياء، وأيضا في المناقب والمغازي، وفي كتب التفسير، أو في كتاب التفسير أيضا له روايات كثيرة. جرير حتى لو عن فالعنعن على الوصل كما قلنا، وكتاب أيضا فضائل القرآن والنكاح والطلاق واللباس والأدب، وله أيضا حديث كتاب القدر وكتاب الحدود وكتاب التوحيد، أيضا له أحاديث في ذلك، وهو ممن كما قلنا يعني من عنعن في الصحيح وحديثه على الوصل، عنعنته على الوصل، ولم نجد أحدا قد أخذ على البخاري رواياته على مثل جرير ابن حازم. وكما قلت السبورة ستوضح أكثر كيفية المخطط في النظر إلى الكلام على الرواة وكيفية التوثيق والتجريح، والنظر إلى أمر التدليس كيف يمر أو لا يمر، يكون إن شاء الله كما قلت إن شاء الله يكون على السبورة في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل. نعم، الصاعق الكهربي الكهربائي يدخل في ذلك لأنه حرق، سألت أكثر من واحد فقال حرق فلا يجوز. أما بالنسبة للمحافظين، المحافظة تجلس وتسمع وتحقق وتبين، تحقيق مخارج الحروف، أيضا الكلام على على على حركات الغنات وغيرها، نقول المرأة تسمع وعند الخطأ تضرب هكذا وتأتي بالمتقنة منهن تقرأ على القراءة الصحيحة لتقلدها الأخريات. رضي الله عنك فاطمة أحسن الله عليك. كان الحديث هذا حديث وحديث لا خلنا عليهم بيوتهم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك تهديدا، قال ذلك تهديدا، ما قالها على أنه سيحرق، ولذلك لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم. العنعنة تفيد، نعم صار الحديث سأبين لك يا سمراء كل العلم تأخذينهم. العنعنة أن يأتي أيوب السختياني يقول عن جرير بن حازم، حازم يقول عن قتادة، عن قتادة أسف، عن قتادة. فإذا قال عن قتادة فإنه في العنعنة، العنعنة تحتمل أنه سمع منه مشافة أو سمع من تلميذ له سمع منه، فلما كانت الأداة محتملة بالعنعنة فنقول له الآن أنت متهم بالتدليس، عليك أن تقول سمعت أخبرنا حدثنا أنبأنا، لنعلم أنك سمعت منه مباشرة لا بواسطة. هذه معنى العنعنة. أما عنعنة الثقة في صحيح البخاري لا سيما إذا كان من المرتبة الأولى فإنها على الاتصال، كأنه قال حدثنا أنبأنا، فعن هنا تساوي حدثنا أنبأنا أخبرنا. الأبيات التي كتبها شريف ما أدري أين هي، ليتكم تعيدوها لي أو تعيدونها لي أو تعيدها أنت شريف في هذه الأبيات الرائعة. من حرع عينك عزم على جهة الأمة، نصدرك فمن سيصدر غيرك، ومن لم يعرف قدرك فقد فقهك، ومن فقد فقهك فأين يجد هذا قلق في بحر علمك ونقطة وفاء. استغفر الله استغفر الله. عيونك الجميلة وهذه رقة الطبع الذي أنت فيه، ونقاء القلب وصفاؤه وصفاء النظر يصل بك إلى ذلك. ومن استغلظ طبعه ومن تصلب قلبه أين يجد مثل هذا، رضي الله عنك. أذوب أنا من هذا الغزل، أذوب أنصاهر كما أنصاهر الحديد، رضي الله عنك. أنا شرحت أسماء وصفات يا أمي، بل أنا أصلا في هناك في النت أباش مهندسة أتيها بالرابط كيفية التعبد بالأسماء وصفات لله تعالى في علامه. لابد أن الجمع بينهما الحضور والحرص عليه. نعم تفضل سعيد، تحت أمرك يا سعيد، تحت أمرك، خادمك وتدلل علينا بما أردت. البيقونية لو تسمعونها سيفيدكم به جدا، رضي الله عنك يا سمراء وعن بنت عمك، رضي الله عنها وأحسن الله إليها ورفع الله مقامها مقامها ومكانتها، اللهم أمين. ألقي عليها السلام. بالكاد أمسك قلمي بالرد على تلك الأبيات الكريمة من الأفاضل. إذن أنا لن أغلق حتى أرى كتاباتك، فأنت لست بالهيم، أنت لست بالسواد الذي يظلم، بل أنت السواد المشرق. أنا ما أسمي الزول إلا صاحب السواد المشرق، مشرق إشراقة تامة، لكنه غليظ الطبع بعض الشيء يخفي مع غلظ الطبع يخفي حنوا ورفقا ورقة راقية. إذا لا نقول حتى أرى بيتك أبا حفص، رضي الله عنك أبا حفص، أحسن الله عليك، جزاكم خير مجدا، رفع الله مقام الدكتور نادى، أحسن الله عليك أبا الوليد، أنت تاج رأسنا أبا الوليد، رفع الله مقامك، جزاكم الله خير سناء، حياته الكيميائية، أحسن الله عليك. عنعنة الثقة مع السلامة ليس مسألة التحديث والتصريح، نعم، وعنعنة المدلس في المرتبة الأولى في الصحيح بمثابة التصريح. أيها المغربي الرائع، نقوم بعمل عجينة للأطفال بمواد من المطبخ، منها الدقيق، منها أشكال وغيرها، هل يجوز؟ نعم يجوز. أنت قلبت صيني بشمهندس، أنت قلبت صيني ولا إيش؟ هذا صيني هذا، خلاص بقيت الذكين. هذا رأيك أيها صاحب السواد المشرق، هذا الله عنك يا أستاذ مجد. طيب أستأذنكم الآن، جزاكم الله عنا خير، هذا الله عنك أنيس، نفع الله بك الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصا، ولا تجعل أحدا فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.